بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ليه كان تريشر إن أنا مزور رمضان mwaka 1438 darsa al-qasida al-ha'iyya fi at-tarhib fi az-zuhdi wat-targhib wat-tarhib li Sheikh Hafidh bin Ahmad al-Hakami rahimahullah ta'ala sharh fadilat al-Sheikh Abd al-Razzaq bin Abd al-Muhsin al-Badr hafizahullah. إذن الله تعالى تكون كاوتشي